ما قدرت انسى اللحظة ولا قادع عن بالي كل يغني على ليلة وانا على فرضات الغلا قنيت من نوعاتي والاه والناس يظنون انا سالي ما يدري والشمعة شبكة انا فرضات مجروح قلبي على فرده كثر البعد شقل بأحوالي أنسانك هو الفؤاد ماضي وهو حبيبي ورسمي محول الخط أطفاه من كثر ما دق جوالي السنتر القالية منع أشغلت حالك مع حالي أي شلبي يا زمان خلاه يقيم ما حسى والله العظيم ما قادر تنسى اللحظة ولا غبي عن بالي كل يغني على ليلة وانا على فربة الغلي والله العظيم ما قادر تنسى اللحظة ولا غبي عن بالي كل يغني على ليلة وانا على فربة الغلي خنيت من نوعاتي والآه والناس يظنون ما يدري والشمع شبكة النار أو فرقة الحلال مجروح قلبي على فرقة كثر البعد شقل بأحوالي أنسانك هو الفؤاد ماضي وهو حبيبي ورسمي محول الخط أطفاه من كثر ما دق جوالي السنتر القالية منع أشغلت حالك مع حالي أي شلبي يا زمان خلاه يقيم ما حد سأل مالي ما يعلم الغيب قهر الله شصبر ولو يبطي الحالي والله العظيم ما قادر تنسى اللحظة ولا غبي عن بالي كل يغني على ليله